فهل تكون صلاة كل المصلين ناقصة أم من لم يسوي صفه فقط؟ تكون صلاة من لم يسوي صفه ناقصة، أما الذي سوى صفه وعمل بالسنة ليست ناقصة إن شاء الله. نعم، ولكن الإمام لا يستعجل ويكتفي ببعضهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يمكن أن نفهم أن استعمال وسائل لإقامة العبادة ليست بدعة، حيث وكل النبي صلى الله عليه وسلم صحابياً لتسوية الصفوف؟ مش الوسائل غير التوكيل، ما في غير التوكيل، مش تبيه يعمل غير التوكيل، ما فيه وسيلة إلا أنه يوكل واحد، المؤذن أو غير المؤذن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قد جاء عن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أنهم كانوا يبعثون رجالاً لتسوية الصفوف، ألا يدل ذلك على جواز فعل أو تسوية الخطوط التي تكون في فرش المساجد والتي أنكرها بعض العلماء المعاصرين؟ هذا تكلف. نعم، أنكرها لأنها تكلف، وأيضاً المأمومين يعتمدون عليها ولا يهتمون هم من أنفسهم ويعدلون الصفوف ويحاذون بين المناكب والأكعب. المطلوب من المأمومين هم أنهم يجتهدون في هذا، ما لا حطيت له خط ما هي تسوي شيء أبد. نعم. وأيضا لأنه ربما إذا ما كان عنده خط أنه ما يبالي، يتسل على هالخط، ما هذا محدث ولا ومن تكلف أيضا، ويدل على عدم اهتمام المأمومين أنهم لازم يرسم لهم خط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يصف بجانبي أحيانا أطفال صغار أعمارهم 5 أو 4 سنوات، فهل تصح مصافتهم أم يكون الصف منقطعا؟ الصحيح أن من صحت صلاته صحت مصافته، فإذا كان الطفل بلغ سن التمييز صحت صلاته تصح مصافته، هذا هو الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل نفهم من الأحاديث ومن كلام الإمام أحمد وجوب إلصاق المنكب بالمنكب؟ نعم، وما يتسد الخلل إلا إذا صار المنكب بجانب المنكب ليس بينهما فراغ. نعم. فضيلة لكن ما يشق على، لأن بعض الناس يشق على المأمومين فيدخل بينهم ويزحمهم ويضايقهم في الركوع والسجود، هذا التصاق ضار، ما الالتصاق اللي ما يضر هذا سنة ومطلوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا رأيت فرجة أمامي في الصف فهل يجوز أن أتقدم وأسدها، علما بأنني سوف أحدث فرجة في صفي الذي تقدمت منه؟ نعم، تقدم، لأن الصف الأمامي أفضل من الصف الخلفي، فأنت تتقدم لأمرين: لسد الفرجة ولتحصيل الفضيلة في الصف المتقدم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يستفاد من الحديث الوارد عن أنس رضي الله عنه وهو أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلاً حتى نام القوم، هل يستفاد منه أن المؤذن يقيم الصلاة في الوقت المحدد حتى ولو لم يأذن له الإمام؟ لا، ما يجوز هذا، ما يجوز للإمام للمؤذن أن يقيم إلا بأمر الإمام، الإمام أملك بالإقامة، المؤذن أملك بالأذان، وأما الإقامة فالإمام أملك بها، لا يجوز للمؤذن أن يقيم دون أن يأمره الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في مسجدي الذي في بلدي المصلون كلهم يلزق كعبه بكعب صاحبه، فهل أفعل مثلهم حتى لا أخالفهم ولأجل اجتماع الكلمة في مسجدنا؟ نعم، هو مطلوب إلزاق الكعب بالكعب والكتف بالكتف، هذا مطلوب في بلدكم وفي غيره. اللي نقول إنه ما يجوز هو الفحج، فحج رجليك بحيث انك تضايق من بجانبك عن يمينك وعن يسارك وتفتح فرجة تحتك. هذا اللي نقول هذا لا يجوز. أما التقارب، تقارب المصلين بعضهم إلى بعض حيث لا يبقى بينهم فراغ، هذا هو السنة. نعم، لكن من غير مضايقة، لاحظوا، من غير مضايقة تشق على من بجنبك لا يتمكن من الركوع والسجود على الوجه المطلوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نسمع من العلماء أن الأذان من شأن المؤذن وأن الإقامة من شأن الإمام. نعم. وفي هذا الدرس سمعنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيته بعدما أقيمت الصلاة، فما وجه ذلك حفظكم الله؟ لأن الرسول أعطى بلالا الأمر بهذا وهو في بيته، أو أرسل له من يأمره بذلك. نعم. وعادة أن بلالا يدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الإقامة، يدخل على الرسول ثم يخرج ويقيم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد ما يدل على مشروعية قول الإمام عند إرادته للصلاة أن يقول: صلوا صلاة مودع؟ لا، ما كان الرسول يقول هذا. صلي صلاة مودع هذه موعظة، ما هي بتقال فيما أعلم، ما تقال عند الإقامة، هذه موعظة عامة. أظن جاءت في حديث فيه أن الرسول أمر أن يصلي صلاة مودع، بمعنى أنه لا يطيل الأمل في هذه الدنيا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان المأمومون لا يعرفون اللغة العربية، فهل يجوز ترجمة استو واعتدلوا إلى لغتهم؟ يا أخي، علمهم اللغة، علمهم هالكلام، كلمتين، ما يحتاج، علم جماعك هذا الشيء، ما يشق عليهم هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما صحة الحديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج؟ ورد هذا بس ما أدري عن سنده. نعم. وكذلك حفظك الله: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هذا صحيح. نعم، حديث هذا صحيح، فيه دليل على فضل ميمنة الصف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر في الدرس الماضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد في نفسه نشاطاً قام عن يسار أبي بكر، وصار أبو بكر يأتم به والمسلمون يأتمون بأبي بكر. فهل دخول الإمام بعد أن يكبر المأمومون تكبيرة الإحرام هو حكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس خاصاً برسول الله صلى الله عليه وسلم، للإمام أنه يتقدم ويتأخر الخليفة، يتأخر الخليفة، ولكن أبا بكر بقي في مكانه عن يسار الرسول من أجل أن يبلغ الناس، لا، الخليفة يتأخر ويتقدم الإمام. قد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر مرة، جاء وأبو بكر يصلي بالناس، فتأخر أبو بكر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قال: ما لك يا أبا بكر تأخرت؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا دليل على أنه للإمام أنه يأتي ويتقدم ويتأخر المأموم، وإن استمر المأموم فلا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك تأخر ثم حضرت الصلاة، فتقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وصلى بالمسلمين، ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة ودخل مع المسلمين في الصلاة خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الخطوط الموجودة في السجاد التي بالمساجد هل يقال بأنها بدعة أم خلاف الأولى؟ فيها تكلف، فيها تكلف، وفيها أيضا إن المأمومين يعتادون عليها ولا يبالون بإعداد أنفسهم والاهتمام، ما دام في خط ما عليه يصير على هالخط بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول رسول كان السلف يحطون خطوط؟ ما كانوا يعملون هذا. نعم. يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله؟ معناه سد الفرجة، معناه سد الفراج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد في السنة أن يقول القائل: اللهم أحسن وقوفنا بين يديك بعد إقامة الصلاة؟ لا أعلم هذا، هذا من دعاء العوام ولا أعلم له أصلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في بلدنا إذا قال الإمام: سووا صفوفكم، قال بعض المأمومين: سمعنا وأطعنا. لا، ما يقال هذا، ما يقال هذا. إذا قال استووا قال استوينا، ما له أصل هذا. أو إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال استعنا بالله، كل هذا ما له أصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما كيفية وضع الكرسي في الصف؟ هل الأصل القدمين أو المنكبين؟ لا تتكلفوا، المحتاج للكرسي يصلي عليه وخلاص، لا تشقون عليه، صلي على ما يسهل عليه والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس إذا أتى والإمام يقرأ، بعض الناس إذا أتى والإمام قد دخل في الصلاة وبدأ بالقراءة جلس يتكلم مع الذي بجانبه ولا يدخل في الصلاة حتى يركع الإمام، يقول: فما الحكم بذلك؟ وهل يعتد بركعته هذه رغم تفريطه؟ لا، هذا ما قام القيام في الصلاة ركن، وهذا ترك القيام مفرطاً. أما لو ما جاء إلا والإمام راكع يدخل معه ويسقط القيام عنه، أما أنه جاء وجلس أو يتحدث مع أحد يقول هيا بلحق الركوع، لا، ما تلحق الركوع ولا يصح هذا، لأنه لا بد من القيام، ركن من أركان الصلاة، قدره العلماء بمقدار الفاتحة، مقدار سورة الفاتحة، هذا ركن من أركان الصلاة لا يسقط إلا إذا فات، إذا فات يسقط، أما وأنت جالس أو أنت تتحدث هذا لا يسقط عنك ولا تصح صلاتك أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس يمنع الصبي المميز من الوقوف في الصف الأول خلف الإمام مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ليلني يعني بكروا، بكروا يا أهل الأحلام والنهى، بكروا. أما أنك تجي واحد من الشباب في خلف الإمام وتوخره، هذا ما يجوز، لأنه سبقك إلى هذا المكان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نحن في مدرسة ونعود الطلاب في صلاة الظهر على الأذان والإقامة، بعضهم يخطئ عند أذانه أو إقامته، فهل يعاد الأذان أو الإقامة أو يكتفى بالتصحيح لهم عند أدائها؟ إذا كان لا يخل بالمعنى فيصح إذا أذانه، أما إذا كان خطأه يخل بالمعنى فلا بد من إعادة الأذان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: امرأة تزوجت رجلا عنينا ولم يخبرها بذلك وهو قريب لها، مكثت معه سنة ثم طلقها وقال: لا تخبري أحدا بأنني عنين. هي الآن في حيرة، الخطاب يتقدمون وترفض ذلك، هل يجوز لها؟ يتقدمون إيش؟ كذب. والخطاب يتقدمون وترفض كيف الخطاب؟ السؤال أو كذا. يقول: هل لها ما عليها منها، الواجب على ولي المرأة أو المرأة أنها تسأل، أما إذا لم تسأل ما عليها من. لو شاورتها يلزمها أن تبين، أما إذا لم تستشرها فلا تتدخل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا مقيم في المملكة، وقدر الله على أخي أن خرج خروجاً نهائياً من هنا، وعندي عفشه وقد أرسلته له، ومن ضمن هذا العفش تلفاز، فهل علي ذنب بإرسال هذا التلفاز له؟ أنت أرسلته له وانتهى وخلاص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا يسأل يقول: والدي توفي وله زوجة أخرى غير أمي، وهذه الزوجة مجهولة الهوية، وأنا أخاف من المسؤولية، هل أتركها تذهب مع إخوانها وتقضي عدة الوفاة عندهم، أم يجب علي أن أضعها عندي في غرفة في بيتي؟ نعم، تعتد في بيت الزوج اللي توفي وهي في، فإذا خلصت العدة تذهب حيث شاءت، لأن بقاءها في بيت الزوجية وقت العدة واجب من واجبات العدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن يدعو الإنسان في سجوده بما شاء ولو بلهجته العامية دون أن يلتزم بما ورد من الأدعية النبوية؟ نعم، يلتزم سبحان ربي الأعلى ما يغيرها. وأما الدعاء فإذا دعا بما يوافق ما ورد فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا خرج المنفرد من صلاة النافلة قبل أن يجلس للتحيات، إذا خرج المنفرد من صلاة النافلة قبل أن يجلس للتحيات ليدرك صلاة الفريضة خلف الإمام، هل عليه؟ إذا إيش؟ إذا خرج المصلي من صلاة النافلة قبل أن يجلس للتحيات وذلك ليدرك صلاة الفريضة خلف الإمام، فهل عليه أن يسلم أم يخرج دون تسليم؟ التسليم عند تمام الصلاة، هذا ما أتم الصلاة فلا يحتاج إلى تسليم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذا ما بعد كملها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا ألح بقراءة سؤاله فيقول: أشكلت علي مسألة الظل، فما هي أقوال العلماء في مسألة ما ورد: يوم لا ظل إلا ظله؟ لا نجيبك عن هذا، هذا تكلف، قل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا أدرك ما أشكل عليك من أمور دينك إلا مسألة الظل؟ سبحان الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا أدرك المأموم الإمام، نعم، إذا أدرك المأموم الإمام وهو قائم قبل أن يركع، نعم، فقرأ المأموم بعض الفاتحة ثم ركع إمامه، وركع المأموم قبل أن يكملها، فهل تصح صلاته؟ يجب عليه أن يركع مع المأموم ولو لم يكمل الفاتحة، تسقط عنه إذا لم يتسع الوقت لقراءتها، فإنها تسقط عنه. وأيضاً قراءة الإمام كافية عن قراءة المأموم، قراءة الإمام كافية عند كثير من العلماء، إن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم، وهذا من فوائد صلاة الجماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما دليل من قال بمشروعية الجهر بالأذكار بعد الصلوات؟ حديث ابن عباس: كنا نعرف انصراف الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة إذا سمعوا الذكر بعد الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الصلاة في المسجد القديم أولى من الصلاة في المسجد الحديث ولو كان أقل جمع؟ أفضل الصلاة في المسجد القديم أفضل لسبق العبادة فيه. نعم، هذا من المسائل التي تفضل فيها المساجد القديمة على الجديدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز التذكير بأذكار المساء وأذكار السفر، فيقول الشخص لصحبه: لا تنسوا أذكار المساء، قولوا دعاء السفر؟ طيب، هذا طيب، يعلمهم وينبههم، هذا شيء طيب. نعم. يقول حفظك الله: هناك من يقول بأن هذا الأمر لم يرد عن السلف وأنه ليس بمشروع، فهل قوله صحيح؟ يقول: هناك من يقول بأن هذا لم يرد عن السلف التذكير بذلك، فهل قوله صحيح؟ لا، ما هو صحيح. ورد عن الرسول، ورد في القرآن تعليم الجاهل، تذكير الغافل، هذا وارد يا أخي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: منذ أن كان عمري 7 سنوات، منذ ذلك السن وأنا أنذر إذا نجاني الله من المطر أو من الغبار أن أذبح ناقة، أن أذبح ناقة. نعم. وقد كثرت علي هذه النذور حتى بلغت 200 من الإبل، وأنا لا أقدر عليها، فما الواجب علي؟ وأنا لا أقدر عليها، فما الواجب علي؟ الواجب ذبح النذور، لأن هذا نذر طاعة، هذا نذر طاعة، والذي لا تقدرين عليه كفري عن كفارة يمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إنه رجلا مذاء، إنه رجل مذاء، وأحيانا يقول: أغسل فرجي لكني أنسى غسل ملابسي من المذي، لكني أنسى أن أغسل ملابسي من المذي، ولا أذكر ذلك إلا عند دخولي في الصلاة أثناء الصلاة. إذا نسيت فلا تؤاخذ، صلاتك صحيحة، لكن تغسله للمستقبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أصلي الفجر في المسجد الذي بجوار بيتي، ثم أذهب إلى مسجد آخر فيه درس إلى طلوع الشمس، ثم أصلي 2 ركعة، فهل أدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله إلى طلوع الشمس فله أجر حجة وعمرة تامة تامة؟ أنت ذهبت لطلب العلم، هذا أفضل من الجلوس للذكر في المسجد، هذا أفضل، ذهابك لطلب العلم أفضل من جلوسك في المسجد بعد الصلاة تذكر الله إلى ارتفاع الشمس، طلب العلم فضله عظيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم ما يسمى بتقويم الأسنان، وهل هو من تغيير خلق الله؟ لا يا أخي، العلاج وتعديل المايل وإزالة الخلل في الأسنان هذا من التداوي، ولا يدخل في تغيير خلق الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. نعم. هل في هذا دليل على أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة؟ نعم، هذا من الأدلة، هذا في القرآن: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا في القرآن يعني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس عندما يقرأ من المصحف ويريد أن يفتح صفحة منه فإنه يأخذ من ريقه بأصبعه ثم يفتح ذلك، فهل يجوز هذا؟ نعم، إذا احتاج إلى هذا ما في مانع، ريقه طاهر الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: امرأة حملت 2 مرات في رمضان، وكانت تتقيأ كثيرا مما أدى إلى فقدانها لوزنها، سؤالها: هل يجوز لهذه المرأة أن تعوض عن الأيام التي أفطرت بإطعام مسكين عن كل يوم، أم يلزمها القضاء؟ يعني القيء ينزل عليها بدون اختيارها، ما يضرها، الصيام صحيح. أما إذا كانت هي التي تتسبب في التقيؤ فتقضي الأيام التي تقيأت فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السترة في الصلاة واجبة أو مستحبة؟